بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا المجلس: وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد والنجس عينا حرم. يقول لك وانفع، هذا الأمر للإباحة، يعني ليس للطلب ولا الاستحباب، وإنما هو للإباحة لأنه في مقامك وهو من حضري. وانفع بما نجس، يعني بالمتنجس، لا بالنجس، وإنما بالمتنجس. المتنجس شيء أصله طاهر لكن تنجس، عرضت له النجاسة ولم يطهر مرة أخرى. غير الآدم ومسجدين، مسجدين بالجر معطوف على الآدم، يعني وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي كما قال الشيخ خليل: يجوز الانتفاع بالمتنجس لا بالنجس عينا، لا بالعين المتنجسة، وإنما بالمتنجس في كل شيء عدا أمرين اثنين، وهما المسجد لصيانته عن النجاسات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا هذا القذر. والآدمي، لأن كل نجس حرام، لا يجوز له أن يشربه، أو حتى المتنجس كذلك حرام، لا يجوز له أن يشربه ولا يجوز له أن يباشره. وقد جاء في حديث جابر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم شحوم الميتة، فقالوا: يا رسول الله أرأيت؟ قال: إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام والخمر والأصنام. قال: أرأيت يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام، إن الله حرم بيع الميتة. فالعلماء اختلفوا: لا، هو حرام، هل هذا الضمير يرجع إلى البيع لأنه المتحدث عنه ورجح، وعلى هذا لا يكون في هذا الحديث تعرض لحكم استعمال النجاسة، بل قد يشعر بجوازها، لأنه لو كان أصلا الاستعمال محرم لقال أصلا لا يجوز استعماله، يعني كونه ينهى عن البيع ولا ينهى عن الاستعمال يشعر بأنه جائز. وأما إذا قلنا لا هو حرام يعني نفس الاستعمال، فعلى هذا يكون حرام. وعلى هذا أهل العلم اختلفوا في جواز الانتفاع بالنجاسة ومباشرتها في غير وقت الصلاة، غير وقت الصلاة، الصلاة لا يجوز، لكن في غيرها هل يجوز أن تباشر النجاسة على أن تزيلها إذا جاء وقت الصلاة أو لا؟ فعلى هذا اختلفوا، فبعض أهل العلم يمنع، وهذا هو ظاهر قوله غير الآدمي، معناه أنه لا يجوز، وبعضهم أجاز بشرط أن يزيلها إذا أراد الصلاة. فإذا ما وجدنا دليلا صريحا على المنع، صحيح أنه يعني من الأشياء التي لا تليق، لكن هل هو حرام، خاصة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في مصلحة ما. ثم الانتفاع بها قد لا يلزم منه مباشرتها، قد يكون إنسان مثلا بواسطة شيء يحملها أو كذا، هل يجوز أن ينتفع بها؟ فقيل نعم وقيل لا. المالكية يقولون لا يجوز، النجاسة العينية لا يجوز الانتفاع بها إلا في أمور معينة ومحددة، نحو 10 مسائل يستثنونها من ذلك، يقولون يجوز لا. مثلا منها يقولون إطعام الميتة لنحو كلب، إذا عندك كلب جائز اتخاذه وعندك ميتة يجوز أن تطعمها لكلبك مثلا. ومنها مثلا الماء النجس، إن كان هو متنجس يعني، لكنه في يعني بما اعتبار أنه مثلا يسقى به الزرع مثلا، عندهم أشياء معينة يجوز. وقد يعني مثلا تستعمل سمادا، وطبعا النجس لا يجوز بيعه، لكن استثني منه السماد للضرورة. قال صاحب العاصمية: ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. فإذا كان يجوز بيعه ورخصوا فيه، فالظاهر أن استعماله معناه أنه جائز، يعني من باب أولى. فإذا عندنا المتنجس والنجس، أما المتنجس فلا إشكال في استعماله إلا في المسجد والآدمي، قال لك، لأنه خاص القابل للتطهير يعني. وأما النجس أو النجس الذي هو عين النجاسة، فقال لك لا يجوز إلا في مسائل معينة استثنوها. هذه الخلاصة، لا يجوز مطلقا يعني لا في الآدم والمسجد ولا في غيره. قال الشارح يعني أنه يباح الانتفاع بمتنجس. قال رحمه الله ثم أشار إلى حكم ما تنجس من الأعيان الطاهرة فقال إلى آخره، يعني أنه يباح الانتفاع بمتنجس لا يقبل التطهير حتى لو كان لا يقبل التطهير. قال لك يعني ما يشترط، لأن الذي يقبل التطهير هو في حكم الطاهر في الحقيقة، لأنه طاهر بالقوة وبالإمكان كزيت ودهن فيدهن بالزيت العجلات وغيرها، أن هذا متنجس. يعني معناه يعني لتزليقها ولتسهيل سيرها، وكذلك بالدهن والزرع المتنجس ينتفع به في البذر وعلف الدواب والاستصباح بالزيت في غير مسجد، يعني في البيوت مثلا لا فيه. وقوله غير الآدمي، فلا يدهن بالدهن المتنجس الإنسان ولا ينتفع به في جسده، وإذا وقع ونزل فعليه أن يغسله. ومسجد، وأما لو وضع المصباح في خارجه واتصل ضوءه به فلا بأس، مثلا يوضع المصباح خارج المسجد لكن من خلال قوة ضوءه يدخل إلى المسجد، لا بأس بذلك لأنه من المحذور. وكذلك لا يجوز بناؤه بالطوب النجس والنسع، مثلا زي اللي بسموه يعني طبعا الجالوس هل هو فيه يعني زبل مثلا أو روث حمير وكذا، ولا كله من المباح الأكل؟ هل في أحد منكم عنده معلومة؟ شيخنا والله ما أدري، بس يعني أذكر أنه بكون فيه لا روث حمير، والله ما متأكد، روث حمير بالتحديد ما متأكد، أو أي روث محرم الأكل يعني المقصود. شيخ براء ناس الجزيرة دين المفروض يفيدونا طوال. شيخ الله بحسب على يعني مرات يكون هذا وهذا، يعني مكان الحمير هذا كثير ما يستخدم يعني لأنه مفضل شيء. الله المستعان. لأنه شنو مفضل؟ يعني إذا أقوله طريش يعني ما أعرف، لكن كثير بيستخدم يعني بيستخدموه كثير في نعم. أنا كان في ذهني هذا يعني كان الذي في نفسي أنهم يستعملون من الحمير، فلذلك نعم صحيح، فهذا سيكون من باب الطوب النجس. قال لك في المسجد لا يجوز، لكن في البيوت طبعا الأصل جواز، لكن الإشكال المطر ينزل عليه، هل إذا نزل يعني النجاسة تظهر عليه مثلا تنزل على الأرض وكذا، ولا في فرق بين الجديد والقديم، ولا كيف؟ والله في فرق، لكن شيخنا هم ما يعني الحاجة اللي أنا عارف ما بيعملوا بالطوب، هم الطوب بيعملوه بحق البقر، لا ما الطوب لكن بيدهنوا بيه من برا في الخارج صح؟ أيوه. طيب ما الخارج ده المشكلة، هو لو كان داخل كان أرحم، أما الخارج هو الذي يصيبه الماء، لكن الشاهد أنه إذا أصابه الماء ونزل على الأرض هل يكون في أثر للنجاسة يعني ظاهر؟ طبعا يختفى في النهاية بعد الرزون مع المطر ينزل تحت يعني. ده حاصل، لكن في الغالب هم بيعملوه بيبرى يعني أكثر من داخل المباني. أيوة تقصد في الحوش، يعني ما أنا قصدي الحوش ما بيتنجس يعني بالمويه دي، ولا ما بيكون ظاهر يعني النجاسة؟ والله في النهاية هو بينزل تحت يعني أساسا المطر يصيبه بينزل يعني. صحيح تمام. ومع القدم ممكن يلتحم به بحيث يكون ما تاني خلاص يعني ما يتميز عن بقية المواد الأخرى، ومع كثرة نزول المطر عليه وكذا. شيخ متوكل برضو المفروض كان يدينا حاجة كذا لكن ما قال لنا. طيب قال وإذا وقع ونزل فعليه أن يغسله. ومسجد أو مسجد أو ملوض نعم. والنجس عينا أي عين النجاسة حرمي في المساجد بيبنوه برضو بالجالوس. إيه نعم عليك. أيه. بس في أثناء نزول المطر يعني مثلا ما بكون زي مثلا عين النجاسة في بول الأعراب في المسجد الأهريق عليه الماء يعني بالمكاثر وكذا يكون يعني يطهر طبعا. إذا الماء يعني مشى مكان آخر وزال أو يعني كثر جدا فهذا فعلا متأتي، أما إذا كان محصور في مكان معين وما كثر لهذه الدرجة فالظاهر أنه سيكون فيه يبقى فيه إشكال. وهذا نظيره ما يقولونه في الغسالة. في ناس أوردوا إشكال في الغسالة قالوا على قول الجمهور مثلا كيف الثوب النجس أو المتنجس سيطهر، لأنه أنت بتخده في موية قليلة، فالموية ذاتها بشنو بتتنجس، فحيتنجس كله وبعدين تطلعه. لكن الغالب والله أعلم، طبعا أنا قلت اليوم والله أعلم، يعني أنه في أول شيء في فرق بين الغسالات الأوتوماتيكية والنصف أوتوماتيكية، لأن الأوتوماتيكية أصلا هي تأخذ الماء وتخرجه وتأتي بماء آخر، فما حيكون في إشكال لأنه عين النجاسة هتكون زالت وكذا وجاء ماء بعد زوالها فأزاله. وهذا سيأتينا في باب النجاسة إن شاء الله، إزالة النجاسة، أن حكم النجاسة الفرق بين حكم النجاسة وعين النجاسة. وأما في النصف أوتوماتيكية فبرضو أظن أنه الناس بيشطفوه يعني بعد ذلك بماء آخر جديد غير الماء اللي غسل فيه يعني في المرة الأولى بعد أن زالت عن النجاسة، ولا كيف؟ ولا كله هو ماء واحد لحد ما يخرج؟ لا، بغير الماء، بيشيلوا الماء الأولى بشنو؟ طيب يعني بيفتحوا حاجة صح؟ بتنزل وبعد ذلك بيملوا ماء تاني. أي نعم، نحن طال علينا عهد العزابة كنا بنستعملها أيام العزوبية لكن نسينا. فكذلك يعني هذا أيضا حيكون ما فيه إشكال، أنه الموية الجديدة جاءت بعد زوال عين النجاسة فما لاقت نجاسة أصلا، وعين النجاسة بحكم النجاسة بيزول بعدك بالماء إذا قلنا به يعني حكم النجاسة الذي سنذكره إن شاء الله. فالله أعلم. كان في واحد داير يقول حاجة ولا يسأل ولا كذا، ما أدري من أبدأ، متوكل كنت داير تقول حاجة. اي نعم، بس اقول لكم كتبت لكم انه ما اظن شنو شنو مسألة سابقة كثير ما يستخدمونه من الحمير لانه يمنع من دخول الماء. الزبل يخلط مع تراب من طين البحر وايضا يخلط مع الطوب اثناء صنعه، اصلا اذا كان يحرق ويصير الطوب احمر، كذلك الطوب الاحمر بيدخلوا فيه. عجيب. اي لما يكون اخر كده السؤال، لكن ده حق غنم ما حق غنم ما اشكال، غنم ما اشكال، لكن الحمير ده غالبا في الجالوس صح؟ ما في الطوب يعني في الحاجات دي. كيف؟ لا لا، في الجالوس بعد البناء، بعد البناء بيدوه طبقة كده. اي ده بيكون غالبا من الحمير صح؟ أصلاً الحائر ما سمعنا إنه من غيره. ما ينام. بعد ذاك طيب لما تجي المطرة بيكون آثاره مثلاً في الحوش ضار وكده، ولا ده في أول كم مرة بس كده لما يكون جديد؟ إذا جف يعني. إذا إيش؟ أنا إذا جف. ما بينزل. يعني إذا جف المرة الأولى خلاص يعني ما بينزل؟ لا ما بينزل يعني كتلة، لا ما كتلة، لكن قصدي الماء بيتغير به يعني البنزين. والله بيتغير أحيانا أحيانا، لكن أتوقع ده في المدة الأولى بس، بعد ما يطول العهد ما أظن تاني ولا كيف؟ أي تاني بيكشف في تراب، لا أصلا ما هو تراب، بيختلط مع المواد الأصلية حقة الجدار وبيبقوا كأنهم شيء واحد يعني. ماشي. لا هو أكثره في أثناء الصنع بيخلطوا به ومن جوا في مادته الأصلية ذاتها غير الطبقة المبررة يعني؟ لا، الطبقة المبررة بيخلطوها بتراب بحر كده في لزوجة. دي الطبقة الخارجية ذاتها. أيوة أيوة. فبالتالي بعد شوية بيبقى كأنه مع الطين ده شيء واحد والخارجي ده ما يعني ما بيزور منه شيء تاني يعني، حتى لو نزلت عليه مويه يعني. مش والله ما اقدر اجزم كده صح، ما ادري. طبعا زي ما قال الشيخ محمد هو ده غالبا في يعني في الجدران الخارجيه الظاهر حقتها، في بيوت لكن بتتبني من الجالوس برضو، مش بيوت التعبانه مثلا بتاعت الاحياء التعبانه مرات بتلقى البيت ذاته مبني فيه جالوس ولا شنو، انا كانه شفته. ايوه لكن ايوه صح، لكن من برا هو بيكون الحاجات دي من جوا ما بيعملوها. اي نعم، من ايوه من برا، فبالتالي الحوش ده اصلا ممكن الزول يحترز يعني فيه اذا صلى اصلا فيه، والا الغالب ممكن يصلى. ومع كمان لو قلنا بالطهاره بالاستحاله الشمس والكدا والهواء خلاص يعني. نعم، جزاكم الله خيرا على الافادات. طيب جزاك. قال والنجس عينا أي عين نعم شيء طيب والنجس عينا أي عين النجاسة نعم كنتكم تعبانة كنت تعبانة حقت واقع آه لا لا هو برضو الحكم على شيء فرعون عن تصوري والنجس عينا أي عين النجاسة حرم الانتفاع بها إلا ما دعت الضرورة إليه كالخمر لإساغة الغصة وهذا سيذكره في موضع آخر يقولون الخمر لا تجوز إلا في موضع واحد فقط إساغة الغصة يعني واحد جاءته غصة كان سيختنق فما وجد بجواره إلا خمرا فأساغها بها قال لك يجوز ما أدري وين قاعد ده اللي ما يوجد جنبه غير خمر وعلى كل حال لا يجيزونه لشدة العطش لأنهم يقولون الخمر لا تزيد صاحبها إلا عطشا وهذا الله أعلم يعني يحتاج إلى تجربة ثم الخمر أنواع كثيرة متعددة قد تكون مختلفة ثم قد يقال أنه ولو أزالته مؤقتا بس كده المهم أي سائل حتى يعني شوية شوية لحد ما يجد الماء ينظر أيضا في هذا لكن على كل هكذا يقولون وكأكل الميتة وهذا معروف طبعا في القرآن وأما نقل الدم أو عضو أو عين من إنسان لإنقاذ إنسان آخر توقفت حياته أو بصره على ذلك فقد اختلف العلماء والمتأخرون في ذلك بالجواز وعدمه واستدل القائلون بالجواز بالآيات القرآنية كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه كقوله إلا ما اضطررتم إليه ولكن على القول بالجواز فيشترط أن لا تحصل مضرة للمنقول منه لأنه لا يجوز أن تنتهك حرمة آدمي لآخر والله أعلم واستدل القائلون بعدم الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم وغيره من الأحاديث والله أعلم بالصواب أنا أريد أن أعرف علاقة هذا بهذا الباب ما هو نقل الدم واضح باعتبار أن الدم نجاسة طيب أو عضو أو عين من إنسان إذا قلنا بأن ميتة الإنسان الراجح فيها الطهارة فهذه أشياء طاهرة فما هو الإشكال من جهة الطهارة والنجاسة حتى يذكر هنا يعني ليس الإشكال في أصل المسألة الإشكال في أصل المسألة هذا شيء آخر يعني المانعون يقولون مثلا هذه الأعضاء ليست لك الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء هكذا يقولون يقولون هذه الأعضاء أصلا ليست لك وإنما هي ملك لله عز وجل وهبك إياها ولا يجوز لك أن تتصرف بغير ما أذن فيه الشرع والشرع لم يأذن لك مثلا بأن تتبرع بعضو من أعضائك ولأن هذا غالبا يعني قد لا يخلو من ضرر باعتبار أن الإنسان في المستقبل مثلا إذا كان عنده كلية واحدة قد يحصل له شيء أي شيء يكون عرضة يعني للتلف مباشر لأنه ما عنده غير واحدة وسيزيد الضغط عليها والله أعلم هكذا يعني يقال لكن قد يكون يعني فيها محل بحث وأخذ ورد طيب مقيام مشكلة دقائق ستة لكن طيب ممكن أن نشرح الأبيات عن قلب قال ثم ولما فرغ من الكلام على العين الطاهرة والنجسة شرع يتكلم على ما قدمه في الترجمة هو قوله وما يجوز من التحلية مقدما ما يحرم منها على ما يجوز فقال باعتبار أن الآنية تتعلق بالماء لأن الماء جوهر سيال لا بد له من إنان يوضع فيه فتكلم العلماء عن أحكام الآنية في كتاب الطهارة وإلا في الأصل أنها أقرب إلى باب اللباس والزينة منه إلى باب أو إلى باب الأطعمة أو باب كذا وحرم استعمال نقد نقد الذهب والفضة كالإناء ولو لأنثى واغتلالا واقتنا الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما لا لذكر ولا لأنثى أما في الأكل والشرب فبالنص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في إناء الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والأحاديث في الصحيح فالذهب من باب أولى وأما غيره فعامة أهل العلم على هذا لأن ما حرم لأنه ذريعة للأكل والشرب بل ويحرمون الاتخاذ لأنه ذريعة للاستعمال لأن الاستعمال عندهم حرام وبعض المتأخرين حاول أن ينكر حرمة الاستعمال في غير الأكل والشرب وهذا قول شاذ يعني الشوكاني ومن إليه قالوا لا النصوص وردت في الأكل والشرب ما وردت في غيرهما وربما صنعاني كعادتهما يعني في مثل هذا وهذا كلام مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل يقتضي التعميم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر وهذا يقتضي التعميم في أنه لا أنت وإنما ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب الاستعمال يعني في الأكل والشرب ولكن هذا التعليل إلا تعمم معلولها كما قال صاحب المراقي وقد تعمم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم فبالتالي إذا علل مثل من أجل أن ذلك يحزن وهذا يدل على أن كل ما يحزن المسلم يحرم كذلك هنا فإنها لهم في الدنيا هذا التعليل يقتضي تحريم جميع أنواع الاستعمال، بل غير الأكل والشرب من باب أولى لأنه لا حاجة إليه، إلا ما سيستثنى كما سيذكر هنا بعض الاستثناءات. وحرم استعمال نقد كالإناء مثلا، تستعمله إناء هذا بالنص أو غير إناء في أكل وشرب أو غير ذلك، ولو لأنثى واغتلالا، أو حتى الأنثى محرم عليها لا يجوز أن تأكل فيه ذا، وإنما استثني للأنثى الملبوس لحاجتها إلى ذلك، واغتلالا واقتنا كذلك لا يجوز لك أن تستأجره مثلا فتأخذ عليه غلة، لأن ما حرم استعماله حرمت أخذ الأجرة عليه، وحرم بيعه وشرب وشراؤه. وقتنا يجوز، لا يجوز لك أن تتخذه في المذاهب الأربعة، لأن الاتخاذ ذريعة للاستعمال الذي هو حرام. وحلية الرجال بالنقدين، يعني حرموا حلية الرجال بالنقدين بالذهب والفضة كليهما، إلا لا، هذا استثناء، خاتم الفضة درهمين، يقول لك إلا خاتم الفضة درهمين الذي وزنه درهمان فقط، هذا مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. أما كون إنسان يتوسع في استعمال الفضة فهذا فيه من الخيلاء ومن كسر قلوب الفقراء ومن الإسراف ما فيه. وجاء في الحديث، وبعض العلماء كابن القيم أنكر هذا وقال جاء في الحديث العبوا بها لعبا، لكن ما أدري هل الشيخ الألباني لو ممكن واحد راجع كأنه ضعف هذا الحديث عبوا بها لعبا. على كل المالكية عندهم، ما أدري هل الجمهور أيضا مثلهم أو لا، أن الفضة لا يجوز استعمالها للرجل إلا في حدود ما ورد. وتبادر إلي استدلال إن صحيحا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنهما لهم في الدنيا مثلا ولكم في الآخرة، فهذا قد إيش قد يكون الأصل يعني في الذهب والفضة المنع إلا ما استثني، فيأخذ أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وينظر أيضا ربما يكون الذي ينازع مثل الشوكاني وكذا يحمل فإنها لهم في الدنيا على الصحاف، أقول الصحاف هي التي لهم في الدنيا لهم في الآخرة، لكن واضح أن المعنى يشملها. نعم الشيخ صحح الحديث أو قال جيد، لكن هذا الحديث جاء في سياق إيش؟ من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. ومعروف أن هذا لا يجوز إلا للنساء، فقد يكون مقصود به النساء. إذن شوف كيف الحديث لما يختصر صار فيه إشكال. وهذا الحديث رواه أبو داود. شيخنا إذا كان السياق مثلا في الحديث أنه فإنهما لهم في الدنيا، يعني بيكون في مثلا يسقط الاحتمال أنه هل هي الآنية أو الذهب والفضة، ولا يكون نفس المعنى؟ والله فعلا أنا وقع في نفسي هذا المعنى، بس نحن نحتاج أن نعرف هل يمكن أن يكون في اللغة فإنهما أي صحاف الذهب وصحاف الفضة ولا ما يصلح؟ إذا كان لا يصلح هذه مسألة نحوية محضة، يعني أنه يرجع الضمائر إلى اثنين، إذا قيل مثلا صحاف الذهب والفضة هل يجوز التثنية؟ إذا كان يجوز التثنية في مثل هذا فسيبقى الاحتمال قائما، وأما إذا تعين رجوع الضمير إلى الذهب والفضة فربما يسقط. أنا بس ما أذكر الرواية المشهورة، وعلى طريقة المحققين ما يصلح نقول جاء الرواية بالوجهين وكل واحد كأنه حديث، إذا كان حديثا واحدا لابد أن ننظر اللفظة المحفوظة ما هي، لأنه حديث واحد فلا نقول مثلا كأن الرسول تكلم باللفظين، أما إذا كان حديثين هذا شيء آخر. فهذا هو قول عامة أهل العلم، يعني لا خاتم الفضة، جزاك الله خير على هذه الملحوظة الدقيقة، لا خاتم الفضة درهمين متحدا، متحدا يعني واحدا، لا يجوز أن تأخذ مثلا فضة خاتم درهمين ثم خاتم درهمين وزنه ثم خاتم درهمين، لا هو واحد فقط متحدا، أو مصحفا أو سيفا. وقد جاءت أحاديث بالمناسبة تنهى حتى عن الفضة، حتى عن الفضة، فقد جاء في سنن ابن ماجة تقريبا أن عقبة بن عامر، من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أهله عن الذهب والفضة، وقال من أراد أهله، لاحظ يعني حتى النساء، وقال من أراد إن كنتم تريدون أن تلبسوها في الدنيا في الجنة فاتركوها في الدنيا أو شيء مثل هذا. لكن طبعا عشان كذا لابد أن يرجع الإنسان إلى فهم أهل العلم، وأن هذه الأحاديث كانت في أول الأمر وكذا، ثم استقر الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديثين أن الذهب حلال، والحرير حلال لإناث هذه الأمة حرام على ذكورها، متحدا أو مصحفا، يقول يعني لا بأس بتحلية المصحف شيء من ذلك، وإن كان هذا ليس هو الأولى، يعني الأولى زخرفة المصاحف هذه، يعني الأصل فيها أن لا تنبذ، وإنما ربما رخصوا فيها من باب التعظيم. قال أو سيفا، السيف تحليته بالذهب هذه واردة في صحيح البخاري عن الزبير وغيره، وأما تحليته هذا بالفضة ما بالذهب يعني يحتاج إلى تأمل. وربط سن مطلقا أو أنفا، قال لك يجوز أن إذا كان السن يتعين فيجوز أن تربطه بإيش بذهب أو بفضة، وهذا قد جاء في سنن أبي داود، وإن كان قد اختلف فوسي وإرساله أن عرفج هذا اتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من فضة، فأنت قطعت أنفه في يوم الكلاب، هذه حرب عند العرب كانت، فاتخذ أنفا من فضة فأنت فاتخذ أنفا من ذهب، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن يعني المعنى طبعا واضح أن الضرورات يعني تبيح، لأنه لا يقصد به الزينة، إنما يقصد به العيادة، لأن لا يحتمل غير الذهب أحيانا، إذا قال السن أو الأنف إذا تعينت من ذهب لا بأس بذلك حتى للرجال. وحرمة الحرير مثل القزي وكره وجوز في الخزي، قال لك الحرير حرام على الرجال طبعا مثل القزي، وهذه أنواع من الحرير، الديباج والاستبرق والقسي وكذا، هذه كل أنواع من الحرير. وكره وجوز في الخزي، قال لك والخز وهو نوع من يعني سداه أو لحمته من الحرير، والآخر ليس من الحرير، قال لك اختلف فيه، فمن كاره له ومن مجوز له. وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسري، قال لك ويجوز للنساء الحرير والنقد فضة كان أو ذهبا إذا كان ملبوسا ومتزينا به، حتى عند المالكية يقولون ولو نعلا، ولو اتخذت نعلا من ذهب يجوز لأنه ملبوس، ولذلك قال لك لا كالقفل والسرير، لا تتخذ مثلا أدوات الزينة مثل المكحلة أو قفلا لصندوقها من الذهب، هذا لا يجوز، ولا من الفضة. من الفضة ما أدري، هو ظاهر أنه ده يدخل في هذا لأنه قالوا النقد، نعم فضة نعم لا يجوز. والسرير كذلك، السرير يعني المفترش لا يأخذ حكم، قال لك لا يأخذ حكم الملبوس في هذه المسألة، لكن في الحرير يجوز الظاهر يجوز، لكن ما هل يجوز أن يجلس معها زوجها على السرير طبعا لها، هذا يعني يحتمل، الأحوط طبعا أن لا يفعله الإنسان، أما سرير من ذهب أو من فضة فهذا استعمال وليس لبسا، بالتالي لا يجوز. ولعلنا نقرأ الشرح إن شاء الله في المرة القادمة وندخل في الباب الذي بعده. جزاكم الله خيرا للأسف.